قال ابن المنذر في الإجماع وأجمع على أن من أحرم قبل الميقات أنه محرم، ومن مر بهذه المواقيت أو حاذاها وهو لم يرد حجا أو عمره فإنه لا يلزم الإحرام منها، كما دل عليه مفهوم قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتقدم: ممن أراد الحج أو العمرة. ومن تجاوز ميقاته غير محرم كاليمني الذي مر بيلملم مريدا الذهاب إلى المدينة أولا، وكالذي وصل إلى جدة بالطائرة يريد الذهاب منها إلى المدينة لزيارة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم يحرم من ذي الحليفة ميقات أهل المدينة، فإنه لا شيء عليه في هذا التجاوز، لأنه لم يرد الإحرام من ميقاته، وإنما تجاوزه في طريقه إلى المدينة للزيارة ثم الإحرام من ميقاتها. ومن أحرم من ميقاته وبعد وصوله إلى جدة أمر بالذهاب إلى المدينة فإنه يبقى على إحرامه، لأن من دخل في نسك لم يجز له تركه، ووجب عليه أن يتمه لقول الله عز وجل: وأتم الحج والعمرة لله. والمواقيت الزمانية. طيب. الآن نبدأ بالمواقيت، كما سمعتم هذا الفصل، وهما نوعان: مواقيت مكانية وهي التي يحرم منها من أراد الحج أو العمرة، ومواقيت زمانية وهي الأيام التي يصح فيها الإحرام بالحج والعمرة. فأما المواقيت المكانية فقد سمعنا الأحاديث الواردة فيها، وهي خمس مواقيت، منها حديث ابن عباس الذي في الصحيحين بالنسبة لمواقيت أهل المدينة وأهل مصر والشام وأهل اليمن وأهل نجد، والميقات الخامس الذي ثبت من حديث عائشة وهو الذي أرشد إليه عمر أهل العراق، وكان ذلك من موافقاته رضي الله عنه للحق، وكثيرا ما نزل الحق موافقا لرأي أمير المؤمنين عمر بن الخطاب الفاروق رضي الله عنه وأرضاه، وأخذ الله من أبغضه وقلاه، وكما حصل في أسارى بدر وفي الحجاب وفي كذلك في مسألة الخمر ونحو ذلك، تحريم الخمر، كل ذلك جاء الشرع بما كان يتمناه ويدعو إليه أمير المؤمنين الفاروق رضي الله عنه، وهذا من إكرام الله له، كيف لا وهو الفاروق الذي إذا سلك فجا سلك الشيطان فجا غيره، كيف لا وهو الذي كان تحقيقا لدعاء النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين، فكان ذلكم الذي وقع والذي استجيبت فيه الدعوة هو من؟ هو عمر الفاروق رضي الله عنه وأرضاه، وأخذ الله من أبغضه وقلاه. كذلك هو ذلكم الذي فتح الفتوح، وكان هذا تصديقا ومعجزة وآية لرؤيا النبي صلى الله عليه وسلم عندما رأى عمر ينتح الدلاء من البئر يقول: فلم أرى أحدا يفري فرية، يعني يمتح مثله، وفسر ذلك بأنها الفتوح التي تمت على عهد عمر رضي الله عنه. فبعد أن بدأ أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه وأخذ الله من أبغضه وقلاه تلك الفتوح التي أخذ يعني كانت لبعض العراق وبعض شرق الأردن، بعدها تم فتح العراق كاملا والشام كاملا والعراق ومصر كاملا في عهد الفاروق رضي الله عنه وأرضاه، وهذا فضل من الله وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. هذه المواقيت أذكر وأعيدها لكم مع مسمياتها الآن. ميقات أهل المدينة هو من جاء من الشمال ذو الحليفة، وهو الذي يسمى الآن بأبيار علي، وليس علي هذا هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه وأخذ الله من أبغضه وقلاه، بل هذا مسمى محدث، وليس المقراد أن تلك المنطقة أو تلك الأبيار المسماة أنها منسوبة إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه كما يفهم بعض الجهال، وإنما هي أسماء عادية لرجل يقال له علي كانت له آبار سميت باسمه، وليس هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه. إذن هذا ميقات أهل المدينة وما مر على المدينة. وميقات أهل مصر والشام الجحفة، وهي رابغ حاليا لأنها كانت أرض خربة قرب رابغ، والناس يحرمون من رابغ لأنها في مسامتة ماذا؟ الجحفة، فرابغ هي الجحفة، فالإحرام من مدينة رابغ المشهورة المعروفة. وكذلك من مر عليها من أهل المغرب ونحو ذلك. وميقات أهل اليمن يلملم، وتسمى الآن السعدية، تسمى السعدية جنوب غرب مكة، وهي أقرب المواقيت إلى مكة. وميقات أهل نجد وما حاذاها قرن المنازل، وهو الذي يسمى الآن بماذا؟ بالسيل، يسمى السيل الكبير، ويسميه الناس وادي محرم، يعني المكان الذي عند المسجد الذي في طريق الطائف مكة يسمونه الآن الناس وادي محرم. فإحرام أهل نجد ومن جاء ممن مر عليهم فهو من هذا المكان، وإحرام أهل العراق وبقية بلاد المشرق ذات عرق، وهو الذي يسمى الآن بالضريبة، وهو تقريبا شرق من السيل، يعني لا يبعد، لأنه بمسامتة عرق، بمسامتة قرن المنازل. وكما قلت لكم من توفيق الله لأمير المؤمنين وإلهاماته أنه أفتى بأنهم يحرمون من ذات عرق مع أنه لم يبلغه في ذلك حديث، فكان الأمر قائما مبنيا على الحديث الصحيح الثابت ومبني على فتوى أمير المؤمنين المتفق مع هذا الحديث. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. هذه هي المواقيت، وتتعلق بها خمس مسائل. المسألة الأولى أن هذه المواقيت هي لأهلها الذين ذكروا ولمن مر عليها من غير أهلها ممن أراد الحج والعمرة كما بين الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. يعني لو أن شخصا من أهل المدينة لكنه ما نوى الحج ابتداء، أراد أن يذهب إلى الطائف ثم يريد الحج بعد ذلك لأن الوقت ما زال مبكرا، فيريد أن يسافر إلى الطائف، فسافر إلى الطائف، إذن أصبح ميقاته ميقات من؟ ميقات أهل الطائف. ولو أن حاجا قدم من مصر أو الشام أو المغرب وقصد المدينة ابتداء حتى ولو مر على الجحفة، فإن ميقاته هو ميقات من؟ أهل المدينة، فإن ميقاته وميقات أهل المدينة، لأنه أصبح بوصوله المدينة من أهل المدينة. المسألة الثانية، من لم يمر بها بهذه المواقيت فإنه يحرم بمحاذاتها، فأقرب ميقات يحاذيه ينظر، والآن الحمد لله أن الوسائل تطورت فيستطيع أن يحدد محاذاته تماما، فإذا حاذاه لبى بما أراد من حج أو عمرة. وإن كان سواء كان في بر أو جو أو بحر، فإن كان في الجو والبحر، فإن كان في البر والبحر واضح المحاذاة، وإن كان في الجو فسواء حاذا ما مر بما حاذاها أو أتى من فوقها فإنه يحرم عند المحاذاة أو عند المرور من فوق أحد هذه الإيش المواقيت المكانية. المسألة الثالثة، أن أهل مكة لهم حالتان، إن أرادوا الحج فقط أحرموا من داخل مكة من بيوتهم، وإن أرادوا العمرة خرجوا إلى الحل. دليل الأول قول النبي صلى الله عليه وسلم، وأهل مكة ومهل أهل مكة من مكة. ودليل الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عبد الرحمن ابن أبي بكر أن يخرج بعائشة إلى التنعيم عندما ألحت بطلب العمرة، وإلا فليس هناك عمرة بعد الحج، لكنها ألحت وأطلبت بشدة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يجبر خاطرها، وقد انكسر خاطرها لأنها حاضت ولم تتمكن من التمتع، فبعد إلحاح وافق النبي صلى الله عليه وسلم وأمر أخاها عبد الرحمن أن ينطلق بها إلى ماذا؟ إلى التنعيم. وبالمناسبة، كون بعض الناس إذا وصل إلى مكة يتردد بعدد من العمرات من التنعيم، أرى أن هذا ليس موافقا للسنة، وإن قال به من قال. وقد يستثنى حال شخص يريد أن يحرم عن المتوفى إن تعذر له الوصول، إن تعذر عليه الوصول إلى أقرب ماذا؟ المواقيت. وإن تيسر له الوصول بدون مشقة فلا يذهب إلى التنعيم. يعني له حالتان، إما أن يتعذر عليه الوصول للميقات إلى يلملم مثلا وهو أقرب ميقات، وإما أن يتيسر له ذلك. إن تيسر له ذلك فعليه أن يذهب إلى الميقات، وإن لم يتيسر له ذلك أحرم من أي حد من حدود مكة، وليس ذلك خاصا بالتنعيم. ولذلك يروى عن أيوب السختياني رحمه الله تعالى أنه قال في حق الذين يترددون بالعمرة من التنعيم وخصوصا بعد الحج، قال: لا أدري أهؤلاء الناس يؤجرون أم يؤزرون، ولا سيما ما يعتقده بعض العوام من العمرة التي بعد الحج المفرد، فهذا فيه أذى للناس ومضايقة للطائفين والمودعين وإرباك للسير والطرقات ومخالفة للسنة. فإن كنت تريد عمرة، أنا أعرف أن هذا السؤال سيطرح، إن كنت تريد عمرة صحيحة متفقا على صحتها لا غبار عليها فاعتمر قبل ماذا؟ قبل الحج وتكون متمتعا. هذا هو الأصل وهذا هو الذي ينبغي فعله. إن كنت إن لم يتيسر لك ذلك وجئت في وقت ضيق وتعذر عليك القران والتمتع وأفردت، انتظر بعد أن يخف الزحام واعتمر، لا سيما إن كانت عمرة الإسلام. أما إن كنت قد اعتمرت قبل فعليك أن تغادر وأن لا تزاحم إخوانك المسلمين. مسألة رابعة، المسألة الرابعة، تكثر الفتاوى في بعض البلاد بجواز الإحرام من جدة بالنسبة لمن وصلوا في الطائرة أو الباخرة، وهذه فتاوى لا تستند إلى دليل. وأنت يا عبد الله وقد تكلفت من بلادك البعيدة تريد حجا مبرورا وعمرة مبرورة، لا يجوز لك أن تتلمس ماذا؟ الرخص، فإنك لو تلمست الرخص لخرجت بدون حج. لو تتبعت كل رخصة ذكرت في الحج لخرجت بدون ماذا؟ بدون حج. لكن الذي ينبغي لك أن تسأل عن السنة، كيف حج رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل خذوا عني مناسككم؟ فلا يكن همك هو التخلص من المناسك، تسأل عن رخصة هنا وهنا وهنا وهنا وهنا وهنا، حتى إما أن تخرج بلا حج أو تخرج بحج ناقص غير كامل، وأنت جمعت لهذا يمكن 20 سنة وأن تجمع للحج، أليس كذلك؟ فعليك يا عبد الله أن تبحث عن الحج المبرور الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. ومتى يكون الحج مبرورا؟ يكون الحج مبرورا إذا أديته كما أداه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليس الحج المبرور هو الذي تتبع فيه ماذا؟ الرخص. البعض الناس يريد أن يترفه. طيب أنت جاي من أين أتيت يا أخي ولماذا أتيت؟ نعم الحج جهاد، سماه النبي صلى الله عليه وسلم جهادا، ولذلك لما سألته النساء يا رسول الله هل المرأة من جهاد؟ قال عليهن جهاد لا قتال فيه. ما هو؟ الحج والعمرة. فخليك تتعب لا يضرك، إنما الأجر على قدر ماذا؟ على قدر النصب، إنما الأجر على قدر النصب. فانتبه يا عبد الله ولا تشغل نفسك بتتبع الرخص التي، فإن أبى المطوف إلا أن يتتبع بك الرخص فعليك أن تعصيه وأن تقول لجميع المخيم لا تفعلوا لا تطيعوه، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وارفعوا أمره إلى الجهات المسؤولة. هذا ما ينبغي التنبيه عليه في هذا. المسألة الأخيرة، من مر بالمواقيت ولم يرد حجا ولا عمرة فلا شيء عليه. لا، بعض الناس يقول لا إذا كيف أمر ولا أحرم؟ لا، إذا لم ترد حجا ولا عمرة وإنما أنت مسافر سفرا عاديا فلا يلزمك حج ولا عمرة. هذا ما يتعلق بهذه المواقيت المكانية. تنبيه أخير أكرر ما نبهت عليه البارحة وقبلها، من أن من لم يجد تصريحا عليه أن لا يحج لأربعة أمور. الأمر الأول أنه غير مستطيع، ومن لم يجد مكانا، والمكان من ألوان الزاد والراحلة من الاستطاعة، فهو معذور. والأمر الثاني أنه يترك فرصة لغيره من المسلمين. والأمر الثالث أن هذا هو الذي قرره ولاة الأمر بناء على قرار العلماء وفقهم الله لقصد مصلحة المسلمين والتخفيف عليهم. والأمر الرابع أنك تعرض نفسك

فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وهي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. ومن العلماء من قال شوال وذو القعدة وكامل ذي الحجة، لأن بعض الأعمال تقع بعد العشر، والراجح أنها هذه التي ذكرناها رجحناها ورجحها شيخنا حفظه الله، وهي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، ينتهي الإحرام بالنسبة للحج فيها قبل فجر يوم النحر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعروة بن مضرس الذي أخبر أنه أتعب راحلته وما ترك مكانا إلا مر به، قال له: من صلى صلاتنا هذه، يعني صلاة الفجر يوم النحر، وكان قد وقف بعرفة ساعة من ليل أو نهار، فقد تم حجه وقضى تفثه. فهذا واضح، لو أنه أحرم بعد طلوع الفجر لا يعتبر حاجا، وإنما عليه أن يذهب ويحولها إلى عمرة. فهذه الأشهر التي تسمى أشهر الحج. أما العمرة فليست لها أوقات معينة، العمرة ليست لها أوقات معينة أبدا، بل تجوز طول العام، ولا شك أنها في رمضان أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن حجة أن عمرة في رمضان كحجة معه صلوات الله وسلامه عليه، فمن تحرى العمرة في رمضان فهذا أفضل. والمقصود هنا أن هذه الأوقات الزمانية للحج، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. والمقصود أن يحرص العبد المسلم على تحري هذه الأوقات حتى لا يقع حجه خارج تلك الأوقات فيبطل. الأشهر الحرم تعرض لها شيخنا وذكرها، هي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب، ولم يشرع فيها أمر مخصص، وإن كنا نعتقد فضلها لكن لم تخص بشيء معلوم ما عدا ذو القعدة وذو الحجة. فلذلك فإن أحد الأشهر الحج ليس من الأشهر الحرم، وشهران من الأشهر الحرم، وشهر من الأشهر الحرم، أو شهران من الأشهر الحرم ليس فيهما أو لا علاقة لهما بالحج. بعد العنوان إيش؟ المحظورات، محظورات الإحرام، نرجئها إلى درس الغد إن شاء الله، ونترك المجال للأسئلة، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. صحيفة صحيفة 49. نعم تفضل. أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين والمسلمين أجمعين. يقول السائل الكريم بعد السلام: حل لنا هذه المشكلة يا أستاذنا. يقول: أحرمنا من جدة، نعم، ثم أدينا عمرتنا وتحللنا منها، ثم أمر بنا إلى المدينة، فما حكمنا وما الذي نفعله؟ الحمد لله أديتم عمرة، وإذا كان سفركم من هنا مبكرا فلا حرج عليكم أن تحرموا بعمرة أخرى إن أردتم. أحرموا من جدة أول ما قدموا، من جدة. نعم. أرى أن على كل واحد منكم دما لأنه ترك الميقات فعليه دم يذبحه في مكة، ومن هنا يحرم من ذي الحليفة إن شاء أحرم بحج وإن شاء أحرم بعمرة أخرى. نعم. صلى الله عليكم. يسأل عن أفضل المناسك. أفضل المناسك هو التمتع، ثم وهو ثم القران ثم الإفراد، يعني يحرم من هنا بالعمرة، فإذا وصل مكة طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة ثم قصر، ثم إذا جاء اليوم الثامن من ذي الحجة أحرم بالحج وكمل وصعد إلى منى وكمل بقية المناسك. نعم. أدري سؤال ما أدري. نعم. نقرأه للأمانة العلمية. يقول: لما أثنيتم على عمر الفاروق رضي الله عنه كان هناك أناس فقاموا من مكانهم يدوحون برؤوسهم ويتبسمون أمام الناس، فبماذا نرد على هؤلاء لعنهم الله ورسوله؟ الواجب على المسلمين أن يكونوا جميعا على السنة، على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يقتدوا بسنته، وأن يتركوا المذاهب الباطلة والفاسدة، ويوحدوا أمرهم على هدي النبي صلى الله عليه وسلم قولا وعملا واعتقادا. فمن سار على هذا فهو المسلم الحق، ومن حاد فبحسب حيدته يكون أمره. نعم. أحسن الله إليكم. أيهما يحج عنه الأول، الأم أم الأب؟ أولا إن كان أحدهما لم يؤدي الفريضة والآخر قد أداها فيحج على عن من لم يؤدي الفريضة، سواء كان ذلكم الأم أو الأب. أما إذا كان كلاهما لم يؤديا الفريضة وكان متوفين أو مقعدين فابدأ بأمك، وإذا يسر الله لك عاما آخر تحج عن أبيك، وهذا كله بشرط أن تكون قد حججت عن نفسك. نعم. صلى الله عليكم. يقول: تبليغ السلام للنبي صلى الله عليه وسلم، من أسأل ليش؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول لنا: وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم. ويقول عليه الصلاة والسلام: إن لله ملائكة سياحين يبلغونني عن أمة السلام. ويقول صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يسلم علي إلا رد الله علي روحي فأرد عليه السلام. فيجب الإيمان بهذه الأحاديث وأنه يبلغ السلام بمجرد أن نسلم أو نصلي عليه الصلاة، أكثر من الصلاة والسلام عليه، ولا تكونوا بخلاء. وأما إرسال الرسائل بالأوراق أو إرسالها مع أشخاص لتبليغ السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهذا لا يعدو أن يكون بدعة من البدع التي لا تصل ولا تبلغ له. نعم. سأل الله إليكم. يقول سائل كريم: جئنا من بلد كذا وذهبنا إلى جدة، ثم قالوا لنا أحرموا فأحرمنا، ثم ذهبوا بنا إلى المدينة وقد فسخنا لا إله إلا الله ونزعنا ثيابنا. هذا ينبغي أن ننبه عنه كل يوم: عودوا الآن في إحرامكم لأنكم أصلا ما زلتم ماذا؟ محرمين. والمشكلة إن كان أحدكم قد أتى زوجته فهذه مشكلة عويصة. فإن كان إحرامه بعمرة أتم هذه العمرة الفاسدة وعليه ذبح شاة، ثم يقضي عمرة أخرى قبل الحج، وإن كان قد أحرم بالحج فهنا الإشكال الذي لا حل له إلا في العام القادم. وذلك أنه إن كان قد أتى زوجته وكان قد أحرم بالحج بطل حجه وفسد، وعليه إتمام هذا الحج الفاسد على الرغم من بطلانه، وعليه ذبح بدنة يعني جمل أو ناقة، وعليه القضاء من العام القادم. لذلك أهيب بالإخوة الذين فسخوا يعني رفضوا الإحرام بعد أن صرفوا إلى المدينة، أقول عودوا الآن في إحرامكم، أنتم الآن محرمون، يعني لم ينقطع الإحرام بعد. وأما من وقع في المحظور فالحكم كما ذكرت، وهذه مسألة يجب أن يتنبه لها الحاج قبل أن يأتوا. أما كونه يعني فقط مجرد ما يقال لك توجه المدينة تخلع الإحرام، من الذي أفتاك بذلك؟ إن الذي أفتى بذلك ليس عنده علم، لأنه لم يقل بهذا أحد من العلم البتة. ليست المسألة حتى مسألة خلافية، المسألة بالإجماع أنه ما زال ماذا؟ ما زال محرما، حتى ولو رجع إلى بلدي هو ما زال محرم، لقول الله عز وجل وأتم الحج والعمرة لله. فمن دخل في النسك فقد أوجب على نفسه الإحرام حتى ولو كانت نافلة، يعني حتى ولو كان الحج نافلة يعتبر فرضا بمجرد أن يلبي بماذا؟ بالحج. وكذلك العمرة وأتم الحج والعمرة لله. فعلى من وبلغوا إخوانكم الذين وقعوا في هذا الأمر، عليهم أن يعودوا الآن في إحرامهم. فإذا وصلوا مكة وقد سلموا من المحظور الأكبر يطوفون ويسعون ويقصرون، ثم إذا جاء اليوم الثامن أحرموا بالحج من داخل مكة، وإن كانوا مفردين أو قارنين ولم يرغبوا في قلب ذلك إلى التمتع، لأن هذا هو الأفضل، إن لم يرغبوا في ذلك فليبقوا بإحرامهم حتى يرموا جمرة العقبة، حتى يرموا جمرة العقبة. هذه مسألة خطيرة يجب كل سنة ننبه عليها، ولكن لا أدري ما شأن الناس يعمدون إلى إبطال حج الغير وهم يشعرون أو لا يشعرون. نعم أحسن الله. هذه المصيبة أنهم لا يصحبون معهم فقيها بل يمشون مع الجهال، فمشكلة. نعم أحسن الله إليكم. يقول رجل مصاب بالسكري نعم. وأخذ يوميا عينة من الدم للفحص، فهل عليه شيء أثناء الحج؟ ليس عليه شيء أثناء الحج، ولو أخذ عينة من الدم بسبب تحليل السكر لا يضر بالحج، ولو احتاج إلى التحليل لمرض لا يضر بالحج، ولو احتاج إلى التبرع بالدم لا يضر ذلك بالحج، ولو أصابه جرح فأدمى عضو من أعضائه فلا حرج عليه. نعم. يقول بأن والدته كبيرة في السن وضعيفة ولا تستطيع الذهاب إلى داخل الحرم وإنما تكتفي بالساحة، فهل لها أجر الجماعة؟ لا أدري، يعني إذا كانت تجد مكانا أدخلها في داخل المسجد، ما أستطيع أقول أن لها أجر صلاة الحرم إلا إذا بحث ولم يجد مكانا في الداخل. نعم. حدود الحرم حدود المبنى هذا. نعم. أما الساحة الخارجية فنرجو الله أن يشمل أهلها الأجر إذا لم يجدوا مكانا في الداخل. نعم. المبنى المحيط بنا هو هذا، ليس المبنى الخارجي، ليس المبنى الخارجي المكشوف، كل المبنى حتى الزيادة. نعم. ولو بلغت صنعاء. نعم. متى يحل التحلل الأول والتحلل الأخير؟ التحلل الأول يحصل برمي جمرة العقبة، فإذا رمى المحرم جمرة العقبة وحلق شعره أو نحر هديه والبعض من أهل العلم يقول حتى أن الرمي في حد ذاته يكفي، فقد حل له كل شيء إلا النساء. هذا هو التحلل الأول. التحلل الثاني بعد طواف الإفاضة، حيث يحل لك كل شيء حتى النساء. نعم. يقول بأنه قدم من القاهرة ثم ذهب إلى مكة مباشرة بعد جدة ولم يحرم، ثم رجع إلى المدينة، فعلي يعني إن كان ذهابه إلى مكة يعني ما كان يريد حج ولا عمرة، إنما لغرض معين، فلا حرج عليه، والآن ميقاته وميقات أهل المدينة. نعم نعم. إن كان دخوله لمكة في تلك الفترة قاصدا الحج أو العمرة فهنا عليه دم يذبحه في مكة، لكن إن كان يريد أن يقضي غرضا في مكة ويريد وهو عازم على السفر إلى المدينة فلا حرج عليه. نعم. العمر كم من سؤال، أداء العمر بعد عمرة التمتع، هذا لعلنا سبقا عرضنا له. تكرار العمرة ليس موافقا للسنة، ولكن من أراد أن يعتمر عن ميت له وكان الوقت متسعا فلا بأس، والأولى أن يذهب إلى أحد المواقيت الخمسة. نعم. عند الإحرام ماذا يفعل؟ عند الإحرام تكون قد الرجل قد لبس إزارا ورداء أبيضين نظيفين، وله أن يلبس الساعة والنظارة والحذاء المخيطة إذا كانت دون الكعب بدون جورب، وله أن يربط إحرامه بحزام، ولا يجوز لبس ما يسمى الآن بالكباسين أو السروال الذي ليس فيه خياطة لكنه مفصل على هيئة السراويل، وكذلك الإحرام الذي خيط على هيئة ما يسمى بالتنورة أو الوزرة، هذا كله لا يجوز، هذا من التحيل على ملابس الإحرام، وإنما تحرم بإزار ورداء أبيضين نظيفين، وتتجرد من الثياب والقمص والفنايل والسراويل إلى آخره، والطواقي كل هذا تشيله. أما المرأة فإنها لا تلبس القفازين ولا تلبس البرقع الذي فصل على هيئة الوجه أو جزء منه، وما عدا ذلك تلبس وتغطي وجهها، حتى في الحج تغطي وجهها. إذا تهيأ بهذه الطريقة لبى بما أراد من حج أو عمرة، فقال إن أراد عمرة قال لبيك اللهم عمرة، وإن أراد قرانا قال لبيك اللهم عمرة في حجة، وإن أراد إفرادا قال لبيك اللهم حجة. فإذا وصل مكة إن كان متمتعا طاف وسعى وقصر وأحرم في اليوم الثامن بالحج، إن كان مفردا أو قارنا وبقي على إحرامه حتى يرمي جمرة العقبة. ولا يشترط أن ينزل إلى المسجد الذي في ذي الحليفة، بل له أن يحرم وسيارته تمشي ولا حرج عليه. نعم. المحاذاة بمحاذاة المحرم المسجد. نعم. السلام عليكم. يقول اقتدر على الحج منذ سنوات لكن لم يأذن له شيخه كذا رئيس الطريقة كذا، لا إله إلا الحج الله، إلا هذه السنة، فهل يؤجر على طاعته لله ووليائه أم يأذن في التأخير؟ هذا شرط جديد من شروط الحج ما سمعنا به في الملة الآخرة، شرط طاغوتي. الشيخ الذي دعنا من التسمية، لكن أقول بشكل عام، الشيخ الذي يأمر بهذا الشرط والذي يمنع مريده من الحج طاغوت من الطواغيت الذين يعبدون من دون الله. فهمت يا أخي الكريم؟ أقول وأكرر وأتقرب بهذا الكلام إلى الله، أتقرب به إلى الله يوم ألقاه، أقول إن الشيخ الذي يسمى شيخ وليس بشيخ، إن من يسمى شيخا وهو يأمر مريديه وأتباعه بأن لا يحج إلا بإذنه